هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. سنة 1954 حدث خلاف فني كبير بين أم كلثوم وملحنها المفضل رياض السنباطي بسبب محاولتها إدخال تعديلات على أحد ألحانه، ورفض السنباطي أي تعديل وقاطع أم كلثوم، وكان في ذلك الوقت يعد لحن أغنية ناسيني، فتفرغ للحن تماما وأبدع فيه، ثم قرر إضافة على ذلك أن يمنح للمطربة شهرزاد هذا اللحن الجميل بصفاتها غول غناء على حد تعبير الموسيقيين، وصوتها مساحته كبيرة. وفي ليلة حفل أم كلثوم الشهري الذي تذيع الإذاعة المصرية في الخميس الأول من كل شهر، رأت أم كلثوم إلغاء الحفل لأنها لم تعد أغنيات جديدة لهذا الموسم بعد أن طارت منها أغنية ناسيني. وفي تلك الليلة رأت الإذاعة المصرية أن تعوض مستمعيها عن حفل أم كلثوم الشهري بإذاعة مجموعة من أغنيات أم كلثوم من تسجيلاتها السابقة، ولكن حدث خطأ فني في استوديو الهواء، فقد أذيعت وسط أغنيات أم كلثوم أغنية يا ناسيني لشهرزاد، وفوجئت أم كلثوم بهذا اللحن الرائع يذاع خطأ من بين أغنياتها، واستمعت أم كلثوم إلى هذا اللحن الرائع والأداء الواثق الذي قدمته شهرزاد، واندهشت أكثر من المقدمة الموسيقية التي قدمها السنباطي للحن ومدتها 7 دقائق كاملة. والأكثر من هذا أن السنباطي شارك بنفسه مع الفرقة الموسيقية بالعزف بنفسه على العود شخصيا. سكت بالتليفون وطلبت السنباطي وهنأته على اللحن، ولكنها لم تستطع أن تخفي غيرتها من نجاح شهرزاد في أداء هذه الأغنية الرائعة. وعن مشاركة السنباطي في عزف العود في المقدمة الموسيقية، ولم يجد السنباطي أمام عتاب أم كلثوم إلا أن يعتذر بأن كل شيء اسمه نصيب يا ست. وانتهت المكالمة، ولكنها انتهت بعد العتاب بصلح بين أم كلثوم والسنباطي بعد خصام طويل. وبقيت لنا رائعة شهرزاد يا ناسيني، تأليف مأمون الشناوي وتلحين رياض السنباطي وغناء شهرزاد، أغنية لها تاريخ يا ناسيني شهرزاد. يا ناسيني وانا عمري ما انسى حبك، يا ناسيني وانا عمري ما انسى حبك، اغفرني سنة يا قساوه قلبك، يا ناسيني وانا عمري ما انسى حبك.